وتجب إزالته وزكاته بشرطه. نعم، والزكاة بشرط إذا بلغ نصاب، إلا إذا استولك فلم يجتمع منه شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخ الأمر شكت في حديث الأشواط.